الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية في علم العقيدة، وهو الثالث أيضًا في شرحنا لكتاب الأصول الثلاثة، ونحن في مساء السبت 29 من شهر ربيع الثاني عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الإمام رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قوله رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، هذا تفريع على ما سبق من أنه إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، وهذا الرب يستحق العبادة، واستحقاقه جل وعلا للعبادة إنما هي بأنواعها كلها. وقد يقول القائل: ما هي أنواع العبادة؟ قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، أي مثل ما يندرج تحت الإسلام من الأعمال والأقوال الظاهرة، أو تحت الإيمان من الأقوال والأعمال، أو تحت الإحسان من الأعمال والأقوال، فهذا كله من العبادة. ومن هنا ندرك أن أنواع العبادة منقسمة إلى أربعة أقسام: عبادات قولية مثل الذكر وتلاوة القرآن والدعاء، وعبادات بدنية ظاهرة مثل الصلاة والصوم والركوع والسجود. والنوع الثالث العبادات العملية والقولية القلبية التي تكون في قلب الإنسان حينما تغلق لسانك فتنظر إلى قلبك هل يحب الله، فتجد أنه يقول أحب الله، فهذا قول القلب وعمل القلب محبة الله وخشية الله وخوف الله ورجاء الله والتوكل على الله ونحو ذلك، فهذه كلها عبادات عملية وقولية قلبية. النوع الرابع عبادات مالية مثل الزكاة والصدقات. إذن العبادات من حيث أنواعها منقسمة إلى أربعة أقسام: قولية وفعلية. لاحظوا الآن: قولية وفعلية، فهذان قسمان قول وفعل. وعبادات قلبية سواء كان قولا أو فعلا، وعبادات مالية. كل هذه العبادات هي حق الله جل وعلا، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى. والإسلام سيأتي بيانه، والإيمان سيأتي بيانه، كذلك الإحسان. وتحت كل واحدة من هذه، تحت الإسلام، يندرج كل الأقوال والأعمال الظاهرة، وتحت الإيمان يندرج كل الأقوال والأعمال القلبية الواجبة، وتحت الإحسان يندرج الكمالات المستحبات الظاهرة والباطنة. هذه العبادات قال المصنف: ومنه، أي من أنواع العبادات، الدعاء. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وحاجة وهي قولية، كقول الإنسان: يا ربي ارزقني، يا ربي اغفر لي. والنوع الثاني دعاء عبادة، والنوع الثاني دعاء عبادة. والقاعدة أن كل دعاء مسألة فهي عبادة، ولكن ليس كل دعاء عبادة فيها مسألة، ليس كل دعاء عبادة فيها مسألة. فالركوع من دعاء العبادة، والسجود من دعاء العبادة، قد تقول فيهما ما هو من دعاء المسألة، وقد لا تقول فيهما ما هو من دعاء المسألة. ومن الفروقات بين دعاء العبادة والمسألة أن دعاء العبادة لا بد من مشروعيتها من حيث الخصوص والسبب والمكان والزمان والجنس والنوع والكم والكيف، فلا تسمى هذه دعاء عبادة إذا عملت على غير ما أمر به الشارع كما أو كيفا أو جنسا أو نوعا. فلو أن الإنسان صلى المغرب 4 ركعات لم تقبل منه، لأنها دعاء عبادة لا بد من التقيد بها كما. ولو سجد قبل الركوع قصدا ما قبلت منه هذه الصلاة، لأنها على كيفية معينة الركوع فيها مقدم على السجود. إذن من الفروقات أن دعاء العبادة لا بد أن يكون موافقا للشرع كما وكيفا وجنسا ونوعا وسببا وغير ذلك. أما دعاء المسألة فهي غير مقيدة بشيء، بأي لفظ يصح، بلا كم ولا كيف. لو أن الإنسان قال ربي اغفر لي بدون أن يرفع يديه، هذا دعاء مسألة. ولو رفع يديه دعاء مسألة، ولو أشار بالسبابة دعاء مسألة. طيب لو قال اللهم ارزقني 1000 مرة، الباب واسع. ليش؟ لأن الشارع لم يضع في دعاء المسألة كما معينا. واضح؟ المهم في دعاء المسألة صحة المعنى، المهم في دعاء المسألة صحة المعنى. فلا تسأل ما هو مكروه من التنطعات، ولا تسأل ما هو محرم من الظلامات. فمن سأل في دعاء المسألة مظلمة وظلما فإنه لا يستجاب له، ومن أساء الأدب يخشى أن لا يستجاب له. فالدعاء من أعظم أنواع العبادة. وهنا أنبه أن بعض العبادات قد تكون قولية وفعلية ظاهرة وباطنة، مثل الدعاء. الدعاء لا سيما دعاء المسألة قولية وفعلية وقلبية. قولية قولك رب ارزقني، فعلية لأنك تشير بيديك إلى الله يا رب، أو بالسبابة يا رب، أو بدعاء الابتهال يا رب. وقلبية لأن قلبك مستحضر لعظمة الله جل وعلا وحبه ورغبته ورهبته. كذلك الصلاة، الصلاة عبادة متضمنة لأنواع العبادات كلها، قول وفعل ظاهر وباطن. الحج متضمن لأنواع العبادات الأربعة، قول وفعل وباطن ومال. قال رحمه الله: والخوف والرجاء، يعني هذا كله من أنواع العبادة. والمقصود بالخوف هنا الخوف التعبدي، الخوف التعبدي. كذلك الرجاء المقصود به رجاء التعبدي، هذه عبادة. أما الخوف الطبعي ليس بعبادة. كيف يعني الخوف الطبعي ليس بعبادة؟ أنت خفت من أسد، لا شوية كبير الظاهر، خفت من صرصور، ما نقول تؤجر، صح ولا لا؟ لأن ما هي عبادة. خاف الإنسان من الأسد لا يؤجر على ذلك، هي ما هي عبادة. العبادة ما يخافه الإنسان، يسميه بعض العلماء خوف السر. خوف العبادة يسميه بعض العلماء خوف السر، وعلامته أنك تخافه من دون أن تراه، علامته أنك تخافه من دون أن تراه. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم أن المؤمن التام الإيمان لا يخاف من الجن ولا من الشياطين، إنما يخاف الله جل وعلا. كذلك الرجاء، المقصود الرجاء التعبدي، وهو الذي يكون فيه ليس عن سبب دنيوي. الإنسان عندما يرى حمل زوجه يقول أرجو الولد منها. طيب يرجو الولد منها، أي من بطنها، هذا ما هو شرك، هذا رجاء طبيعي. يقول أرجو بهذا الأكل الشبع، هذا رجاء طبيعي. وإنما الرجاء التعبدي هو أن يكون رجاء من غيب، فتخاف الله عز وجل وترجوه غيبا. فمن خاف غير الله ورجاه غيبا، يقول أنا خاف من عبد القادر الجيلاني. طيب عبد القادر الجيلاني ميت، ليش تخاف منه؟ هذا خوف تعبدي. يقول أنا أرجو الولي، كيف ترجو الولي؟ الولي ميت، إما في الجنة منعم فهو مشغول عنك، وإما ليس وليا لله بل عدو فهو معذب فهو لا يدري عنك. قال: والتوكل. ومعنى التوكل هو بذل السبب واعتماد القلب على خالق الأسباب جل في علاه. التوكل بذل السبب واعتماد القلب على خالق الأسباب، وهو غير التوكيل. التوكيل من باب الأسباب، ما هو توكل. توكل فلان محامي يدافع عنك، توكل فلان يقضي عنك حاجة، توكل فلان يزوجك، توكل فلان يطلقك، توكل فلان ينيب عنك في الشركة، هذا توكيل. هذا الوكالة والتوكيل غير التوكل. التوكل بذل السبب واعتماد القلب على خالق الأسباب جل وعلا، وهذا لا يجوز صرفه لغير الله بحال من الأحوال. والرغبة هو أيضا من أعمال القلب كالخوف والرجاء، الرغبة والرهبة من أعمال القلب، والمقصود الرغبة التعبدية والرهبة التعبدية المتعلقة بالأمور الغيبية. وأصل الرغبة رجاء الثواب، أصل الرغبة رجاء الثواب، يعني تعمل العمل ترغب في الثواب. والرهبة هو توقع العقاب، توقع العقاب. والخشوع والخشية أيضا من الأعمال القلبية، إلا أن الخشوع طبعا هناك خوف أيضا مر ذكره، والفرق بين الخوف والخشوع والخشية ثلاث خاءات. الخوف يقولون إنه عمل العامة، عامة الناس يخافون الله جل وعلا، والخشوع خوف مع تعظيم، درجة أعلى من خوف العامة لأن فيه زيادة، خوف مع تعظيم. والخشية درجة أعلى من الخشوع، وهو خوف مع تعظيم بعلم، خوف مع تعظيم بعلم. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يخشون الله الخشية الحقيقية. وكل من الخشوع والخشية متضمنان معنى الخوف، لكن فيهما زيادة معنى. وقيل الخوف إنما يكون بسبب الذنوب، والخشوع يكون بسبب الإحساس بالتقصير، والخشية بسبب إدراك العظمة، بسبب إدراك العظمة. وقيل الخوف وجل القلب، والخشوع استكانة الجوارح، والخشوع استكانة الجوارح، والخشية طمأنينة النفس. وهذه المعاني كلها صحيحة في هذا الباب، وستأتي الأدلة الدالة على أن هذه عبادات لا تصرف إلا لله جل وعلا. والإنابة معناها الرجوع بعد الشرود، الإنابة معناها الرجوع بعد الشرود، والتوبة بعد الذنب، والاستغفار وعدم الإصرار. أنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إلى ربكم. والإنابة عمل كلي، الإنابة عمل كلي يشمل عمل القلب والبدن والقول، يعني يكون فعليا وقلبيا وقوليا. والاستعانة السين والتاء للطلب، وأصل الكلمة من العون، وأصل الكلمة من العون، وهو المدد وطلب القوة والإعانة. ومعنى الاستعانة أي طلب العون من الله جل وعلا. والاستعانة طلب العون على فعل شيء، سواء كان الشيء من العبادات أو غيرها. والاستعاذة طلب العوذ، والعوذ الصون والحفظ، العوذ الصون والحفظ، أعاد فلان فلانا صانه وحفظه. والفرق بين الاستعانة، الاستعانة طلب العون على فعل شيء، والاستعاذة طلب العون، طلب الحفظ من شيء، طلب الحفظ من شيء متوقع. والاستغاثة طلب الغوث، والاستغاثة طلب الغوث وهو النجاة وكشف الكربة وإزالة المحنة. والفرق بين الاستغاثة والاستعانة، الاستعانة طلب العون على فعل شيء مستقبلي، والاستغاثة طلب الغوث على إزالة شيء واقعي. مرة ثانية، الاستعانة طلب العون على فعل شيء مستقبلي، والاستغاثة طلب الغوث على دفع شيء واقعي. والذبح اكتب أي على وجه التعبد، الذبح على وجه التعبد بمعنى إراقة الدم، هذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وسيأتي ذكره. والذبح معناه النحر وسفك دم بهائم الأنعام. قال: والنذر، النذر هو إلزام النفس بعبادة. ما معنى النذر؟ إلزام النفس بعبادة، يعني العبادة مشروعة، يأتي الإنسان يلزم نفسه بشيء منها، كقولك: نذر علي على ألا أنام إلا وقد ختمت جزءا من القرآن، فهذا نذر قولي. أو كقول أحدهم: نذر علي ألا أدع صوم الاثنين والخميس، فهذا نذر فعلي. أو كقولهم: نذر علي ألا أحب الكافر، فهذه عبادة قلبية، ونحو ذلك. فهو إلزام للنفس بشيء من العبادات المشروعة. والنذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله كغيرها من العبادات. وقال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. كلها لله استحقاقا، كلها لله أن يجب أن تصرف لله تعالى. فإن قال قائل: ما الدليل على أن أي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، غير ما مضى من الأدلة التي ذكرها في المسائل الثلاث، لما قال: واعلم أن الله لا يعبد معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب هنا قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله تعالى فلا تدعوا مع الله أحد. وقد مر أن شرحنا الآية، قلنا: المساجد مفاعل من مس جد قياسا، ومسجد سماعا. المساجد جمع مسجد قياسا، وجمع مسجد سماعا. المقصود بالمسجد أو المسجد أماكن العبادة والعبادة، العبادة وأماكنها. ما المقصود بالمساجد؟ العبادة وأماكنها. ومنه سمي السجود سجودا لأنه فعل مسجدي، أي فعل تعبدي. وأن المساجد يعني المعابد لله تعالى، أو أن المساجد يعني العبادات، يجوز في اللغة تفسير الكلمة بهذا وهذا. لله، اللام هنا لام الاستحقاق ولام التخصيص ولام الملك، فلا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا، ولا بناء المعابد لغير الله تعالى. وإذا تقرر أن المساجد لله جاء التفريع، فلا تدعوا مع الله أحد. الفاء هذه ترتيب لما بعدها على ما قبلها، فلا لا ناهية، تدعو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، وأصلها تدعون مع الله أحدا، أحدا نكرة، والنكرة في سياق النهي تعم، النكرة في سياق النهي تعم. والمعنى أن العبادات وأماكن العبادات لله جل وعلا، فلا تدعوا في هذه الأماكن وبهذه العبادات أي أحد، أي أحد، سواء كان ملكا أو ملكة، مقربا أو بعيدا، نبيا أو رسولا، إنسيا أو جنيا. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله. الآن يأتي السؤال: هل الشرك معناه صرف كل العبادات لله، ولا الشرك معناه صرف أي عبادة لغير الله؟ قطعا الثاني. ما معنى الشرك؟ صرف العبادة لغير الله، هذا معنى الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، أي من معبود. فمن صرف أي شيء مما سماه الله عبادة لغير الله، ركع لغير الله، سجد لغير الله، هذه عبادات عملية، صار يذكر غير الله بدال ما يقول سبحان الله الحمد لله يا حي يا قيوم، يقول مثلا عياذا بالله يا بدوي يا بدوي، ما أعظمك ما أجلك، ما أكرمك ما أحسنك، ونحو ذلك. هذه عبادات قولية صرفت لغير الله جل وعلا. وأما العبادات القلبية فمن صرف منها شيئا لغير الله، خاف من الولي، خاف من أعداء الله عز وجل خوفا زائدا عن الخوف الطبيعي، فالخوف التعبدي إذا صرف لغير الله صار شركا، هذا أمر خطير. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من الفاظ ايش؟ العموم. وقوله فهو مشرك كافر يعني على العموم. طيب فلان من الناس كفر وأشرك، ما هو أنت اللي تقيم عليه الحد وتعطيه أحكام المرتدين؟ لا، إنما يرفع أمره إلى الحاكم أو القاضي أو المفتي، وهو الذي يقيم عليه أحكام المرتدين، وليس هذا متروكا لأحد الناس، وإلا دخل الناس في حيص بيص. فالحكم العام شيء والحكم الخاص شيء آخر. وأضرب لكم مثل: ألا تدرسون في الفقه أن من سرق ربع دينار ذهبا فصاعدا من حرز قطعت يده؟ ما درستم هذا؟ هذا موجود في كتب الفقهاء بالاتفاق، أن من سرق من حرز قطعت يده. من الفاظ العموم ولا لا؟ طيب فلان من الناس سرق، ما يقام عليه أحكام السرقة؟ لا أنت ولا أنا. من الذي يقيم عليه أحكام السرقة؟ الحاكم أو القاضي أو من ينوب عنهما، ما هو أي واحد. لو أن شرطي في الطريق قطع يد السارق لاعتبر جريمة. ليش؟ لأنه ليس له القيام بهذه الوظيفة، وإنما عليه أن يمسك السارق ويثبت الواقعة، فيرفع شأن السارق إلى الحاكم أو القاضي أو من ينوب عنهما فينظر فيه، فإن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع كان قد رتبنا عليه أحكام السارقين على وجه الخصوص. فانتبهوا إلى الفرق بين العموم والخصوص. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، يدعو يعني في أي عبادة من العبادات، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، سواء كان دعاء أو خوف رجاء أيا كان. من يدعو أي في أي عبادة من العبادة مع الله إلها آخر، ويدعو إما دعاء مسألة ودعاء عبادة، وإما يدعو بمعنى يزعم، بمعنى يزعم يعني سواء كان هذا اعتقادا أو فعلا. فمن يزعم مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربنا ولا يفلح الكافرون. وجملة لا برهان له به، جملة لا برهان له به يسمى قيدا كاشفا. إيش يسمى؟ قيدا كاشفا. ما معنى القيد الكاشف؟ معنى القيد الكاشف يعني أنه ليس شرطا في صحة وقوع الفعل، ولكنه جيء به لبيان شناعة الفعل. لأن من يدعو مع الله إلها آخر قطعا ما عنده برهان، فإنما حسابه عند ربه. فالمجيء بجملة لا برهان له به لبيان شناعة فعله، أنه لا يمكن أن يكون عنده برهان على الشرك، فكيف يدعو مع الله إلها آخر؟ وهذا مثل: وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب الربيبة إذا لم تكن في الحجر ما هي محرمة؟ محرم باتفاق الفقهاء، وإن كان هناك خلاف بين الصحابة في الأول، لكن وقع الاتفاق بعد على أن الربيبة محرمة سواء كان في الحجر أو لم يكن في الحجر. طيب إذن ما الفائدة من قوله اللاتي في حجوركم؟ قال العلماء: الفائدة أن هذا القيد كاشف، أي بمعنى يكشف ما ينبغي أن يكون عليه الحال، وهو أن الربيبة ينبغي أن تكون في حضنك أنت، تربيها أنت، تنشئها أنت، يكون في حجرك أنت، على قولة العامة دير بالك عليها، وربائبكم اللاتي في حجوركم. نعم. أحسن الله إليك. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث يدل على عظم مكانة العبادة، والحديث بهذا اللفظ متكلم في إسناده، لكن معناه صحيح باتفاق العلماء. ولما نقول متكلم في إسناده ليس معناه أن المعنى لا يصح، ومما يدل على أن المعنى صحيح قطعا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، عند أبي داود وغيره. فإذا كان الدعاء مخ العبادة معنى، وهو العبادة عينا، فصرفه لغير الله شرك قطعا. ومما يؤكد صحة معنى أن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة وعين العبادة، الآية الواردة في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لك. ادعوني، أي أنواع الدعاء الآن؟ مسألة ولا عبادة؟ لا، مسألة، بدليل قولي أستجب لك. هذه قرينة، تسمى قرينة إفادة الكلمة لأحد المعنيين أو لأحد المعاني، لأن الكلمة التي تكون لها عدة معاني قد تفرد لمعنى بقرينة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، دعاء مسألة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الآن عام، سواء كانت هذه العبادة في دعاء المسألة أو غيرها، فخص ثم عم، فدل على أن صرف شيء خاص من العبادات لغير الله مستحق صاحبه جهنم، كما أن صرف العبادات كلها على وجه العموم لغير الله مستحق صاحبها جهنم. ولهذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. والعبادة في الثانية أعم من الدعاء في الأول، فشمل دعاء العبادة شمل جميع أنواع العبادات، سيدخلون جهنم داخلي، فيه دلالة على أن صرف شيء من العبادات والدعاء لغير الله شرك. نعم، أحسن الله إليك. ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف أنواع، الخوف الذي لا يجوز صرفه لغير الله هو الخوف التعبدي الذي قلنا يساوي خوف السر، هذا النوع الأول، وهو المقصود بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أذكر قصة طريفة لكن مع الأسف تدل على جهالة بعض الناس. في عام 1419 من الهجرة كنت مرشداً في توعية الحج في المسجد النبوي، وكان لنا كشك في ساحة المسجد نرشد الناس بلغات مختلفة، طلاب الجامعة يرشدون الناس، فكنت ألقي كلمة فجاءني رجل بعد الكلمة ومعه رهط من الناس يحيطون به، مغضب محمر وجهه، يقول كيف تتكلم تقول عبد القادر الجيلاني ما ينفع، الآن يخسف فينا الأرض أنت تقول هذا الكلام. قلت له يعني عبد القادر الجيلاني في بغداد ويسمع كلامي من هنا؟ عبد القادر الجيلاني كيف يخسف فينا الأرض ونحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، خليه يروح يخسف بإسرائيل. يعني كلام الناس غرائب وعجائب. الشيخ عبد القادر الجيلاني نحسبه والله حسيبه أنه من العلماء الصالحين، فهو في عالم البرزخ إن شاء الله أنه منعم، ما يدريه عني. الله قال عن الشهداء عند ربهم يرزقون، شهد أعرفهم شو يصير في الأرض، عند ربهم يرزقون. لذلك خوف السر أمر عظيم يا أخوة، أمر عظيم. لذلك الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يجي يقولك ها ما تخاف من الجيلاني، ما تخاف من عيسى، والله يسوي لك كذا وكذا. لا، يقول ما أخاف إلا من الله، ما أخاف من مخلوق، ولو كان المخلوق أعطي من القوة ما أعطي مثل جبريل عليه السلام فأنا لا أخاف. لماذا؟ لأن الله أخبرني أنه لن يصيبني إلا ما كتب لي. ولا لا، ليش تخاف إذن؟ كل شيء بإذن الله، ليش تخاف؟ فلا تخافوهم. يقول لك كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ومعه بعض العصابة من الصحابة ليكسروا صنم العزة، فرفع أحد الصحابة الفأس يريد أن يكسر صنم العزة، فسقط الفأس من يده، فظن عباد العزة أنها أثرت فيهم، قال ها ما قلنا لكم أن هذه الأصنام تضركم؟ فنزل الصحابي أخذ الفأس وكسر الرأس، ها خلها تنفع، ما تقدر تدفع عن نفسها، إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مساكين أنتم. قلنا النوع الأول من الخوف إيش؟ التعبدي، خوف السر، هذا لا يجوز صرفه لغير الله. النوع الثاني الخوف الطبعي، الخوف الطبعي، وهذا مباح إذا لم يترتب عليه ترك واجب أو ارتكاب محظور، وهذا مباح إذا لم يترتب عليه ترك واجب أو ارتكاب محظور، ويحرم الخوف الطبيعي مباح إذا لم يترتب عليه ترك واجب أو ارتكاب محظور، ويحرم إذا ترتب عليه ترك واجب أو ارتكاب محظور. الإنسان بالطبع يخاف من عدوه الكافر ولا لا؟ طيب إذا هذا الخوف أوصله إلى ترك الجهاد صار محرم، واضح؟ صار محرم. إذا أوصله هذا الخوف إلى ارتكاب محظور صار محرم. شفت رجال رايح فرنسا وإذا به لابس صليب، إيش فيك يا فلان؟ عسى ما شاء الله أنت مسلم. قال والله خاف أنهم يشوفوني يحسبوني من المسلمين فيقتلوني. هذا خوف إيش نسميه؟ خوف طبيعي أدى إلى ارتكاب محظور، هذا محرم قد يصل إلى الكفر. هنا نفهم معنى قوله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف الطبيعي لا يجوز أن يوصل إلى ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات، هذا خوف طبيعي. ومن الخوف الطبيعي الخوف من الأسد مثلا، خوف من الحية مثلا، هذه خوف طبيعي. فإن قال قائل كيف نتغلب على الخوف الطبيعي؟ بالرقي في الإيمان. فإذا ارتقى الإيمان يصل العبد إلى درجة يتغلب حتى على خوفه الطبيعي، حتى على خوفه الطبيعي. قال الله عن موسى عليه السلام أن السحرة ألقوا حبالهم عصية وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذا شيء طبيعي، هو ما يعرف في فن السحر فظن أن فعلا حبالهم صارت حيات. خيل إليه، إليه إلى من؟ موسى عليه السلام، من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة. قلنا لا تخف، ادفع هذا الخوف الفطري، إنك أنت الأعلى. راح الخوف الطبيعي من موسى عليه السلام، ارتقى. نعم. أحسن الله إليك. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء أيها الإخوة المقصود به هنا رجاء العاملين وليس رجاء البطالين. شو الفرق بين رجاء العاملين ورجاء البطالين؟ رجاء العاملين يتخذون الأسباب ويرجون الله، رجاء البطالين ما يتخذون الأسباب ويرجون الله. إنسان يشوف نهر قدامه لازم أنه يتعداه فيتخذ الأسباب ويتخذ السترة والوقاية ويرجو من الله النجاة وعدم الغرق ويبدأ يسبح. والثاني قلنا له يا فلان اتخذ الأسباب، قال الله بينجيني، أرجو أن الله ينجيني، وما يتخذ الأسباب. أوضح من هذا مثال، رجل يعمل الطاعات والعبادات ويرجو الجنة، وآخر يا فلان اعمل، قال الله غفور رحيم أنا أرجو الله، هي ترجو الله بالبطالة؟ هذا كذب. اللي يبي الراتب شو يسوي؟ يرجو الراتب، إيش يسوي؟ يعمل، يداوم، يبصم، صح؟ طيب واللي يرجو الراتب بدون تبصيم يقول خلاص بيجيني بيجيني، نقولها راح تشوف آخر الشهر، خلي المالية تنفعك، إدارة المال. إذن لابد أن ننتبه في الفرق بين رجاء العاملين ورجاء البطالين. رجاء العاملين يتخذون الأسباب وقلوبهم معلقة بوصل الله جل وعلا لهم وبصلة الله لهم، وأما رجاء البطالين فهم يرجون وصل الله وصلته، يرجون وصل الله وصلته بدون عمل بدون سبب. فمن كان يرجو لقاء ربه، والرجاء عمل قلبي، فليعمل هذا اتخاذ الأسباب، صح ولا لا؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. عملا صالحا اكتب أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي خالصا لله جل وعلا. وهذا هو شرط قبول العمل، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني التوكل سبق أن فسرناه أن التوكل هو حقيقته بذل السبب واعتماد القلب على خالق الأسباب جل وعلا. وأما التوكيل قلنا إنه من باب إيش؟ اتخاذ الأسباب، وهو من التوكل. ولو أن الإنسان علق قلبه بالسبب ما توكل على الله، ما توكل على الله. مثال ذلك، ها طالعوني الآن أشرب الماء، وصل الماء إلى الجوف، أحسست بأن شفتي والحلق تبلل. طيب هذا الآن حصل بسبب، ما هو السبب؟ أن الماء في البطل، هذا البطل أو شو يسمونه القارورة باللغة العربية الفصحى، القارورة سبب في كوني قدرت على حمل الماء، ويدي سبب في كوني قدرت على حمل الماء وإيصاله إلى الفم. فهنا الآن لو قلت شكرا يا قارورة، علقت قلبي بسبب، شكرا يا يدي، علقت قلبي بالسبب. لكن المنبغى أن أعلق قلبي بخالق الأسباب، من الذي أوجد الماء، من الذي أوجد مادة البلاستيك، وهو الله جل وعلا. من الذي أوجد القدرة في يدي فأرفعها؟ الله جل وعلا. من الذي أوجد القدرة في الصانع ليصنع هذا؟ هو الله جل وعلا. فنرجع الأمور إلى خالق الأسباب. لذلك التوكل ما في شيء اسمه شرك مو شرك، التوكل على غير الله كله شرك، انتبهوا. يجب أن يكون قلبه معلق بخالق الأسباب. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام في باب التوكل: أناس متواكلون، وهم الذين يزعمون التوكل بلا بذل سبب، حتى إن أحدهم لا يتكسب ولا يطلب العلم، تقول يا فلان تكسب، قال أنا متوكل على الله. مثل قوم في زمن النبوة أرادوا الحج من اليمن، فلم يأخذوا معهم زاد ولا راحلة، وقالوا نحن وفود الله والله يرزقنا. فلما كانوا في بعض الطريق جاعوا، فسألوا الذين معهم الزاد أن يعطوهم، فأعطوهم. وين التوكل إذن؟ ولذلك الله قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بالطعام ما يمنع، وخير الزاد التقوى، من التقوى اتخاذ الأسباب. إذن المتواكلون هذا هؤلاء إيش؟ الذين لا يتخذون الأسباب. وترك الأسباب قدح في الشرع والعقل، وترك الأسباب قدح في الشرع والعقل. النوع الثاني من الناس من قلبه معلق بالسبب، وإن قلبه معلق بالسبب. ذكرني بقصة جحا، عاد ما أدري، عاد الناس كثير ما يعلقون على جحا، يقولون أنه كان في جيبه دنانير، أراد أن يذهب إلى السوق ليشتري دابة، فمر على رجل قال أين تريد؟ قال أذهب إلى السوق أشتري دابة. قال قل إن شاء الله، يعني علق قلبك بالله. قال ما يحتاج، الفلوس في جيبي والدنانير والحمار في السوق. فذهب، ما وصل هناك إلا والحرامي سرق الفلوس، فرجع قال مالك؟ قال إن شاء الله سرقت الأموال. قال الآن هذه قصة تعلمنا أهمية التوكل على الله جل وعلا. فينبغي الإنسان يدرك لا نعلق قلوبنا بالأسباب. القسم الثالث هم أهل السنة والجماعة، وهم المتوكلون حقيقة. إذن المتواكلون ومتوكلون وسببيون، أنتم إن شاء الله من المتوكلون على الله. نعم. أحسن الله إليك. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه عبادات ثلاثة: الرغبة والرهبة والخشوع. وهنا أجد نفسي مضطرا أنبه أنه لا بد في العبادة أن تعبد الله راغبا راهبا، لا بد أن تعبد الله راغبا في ثوابه، راهبا من عقابه، راغبا فيما عنده، راهبا من جبروته وعظمته. انتبه، لا تكن كالزنادقة الذين يزعمون ويقولون نحن لا نحب الله لا نعبد الله خوفا ولا رجاء، كذابين والله. الأنبياء عليهم السلام ماذا قال الله عنهم؟ هذه في سورة الأنبياء، ذكر الله الأنبياء فردا فردا ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فينبغي على الإنسان أن يعبد الله خوفا وطمعا، رجاء وخوفا، رغبة ورهبة. ولهذا قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله المروزي قال من عبد الله بالحب فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، غلبوا جانب الخوف حتى قنطوا الناس من رحمة الله. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. قالوا الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، وما كملوا الآية وأن عذابه هو العذاب الأليم، صار الناس يتركون الأعمال. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة كان سنيا، هكذا قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله. وما ينقل ويروى عن رابعة العدوية أنها قالت إني أعبد الله حبا في ذاته لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه، فإن كان هذا صحيح فهذا دليل على أنها لم تكن على السنة، وإن كان هذا غير صحيح متقول عليها فهذا لا يستبعد، لأن الناس كثيرا ما يتقولون على عباد الأمة وعلماء الأمة، بل تقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يستغرب أن يتقولوا على العلماء والعباد؟ الجواب لا. نعم. أحسن الله إليك. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. قد مر ذكر الخشية، نكمل إن شاء الله بعد الأذان حتى نخلص من هذا الأصل. نعم. استغفر الله العظيم. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا قوله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، أي مهما علمتم من آلات الحرب عند الكفار ومن تقدمهم ورقيهم فلا تخشوا واخشوني، أي عظموني أنا. وهذا دليل على أن المؤمن الكامل الإيمان لا يهاب الكافر مهما كان في مراتب الدنيا العلي مراتب الدنيا العلية. نعم. أحسن الله إليك. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة كما ذكرنا معناها الرجوع، كون الإنسان يستغفر من الذنب، كون الإنسان يسارع في الخير ويترك الشرود والكسل والخمول، فهذه الإنابة لا تكون إلا إلى الله جل وعلا. ولا يجوز للإنسان أن يقول إني أنيب أو أتوب إلى الشيخ، فهذه فيها صفة لما يفعله النصارى من التوبة عند البابا. نعم. أحسن الله إليك. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. سبق بيان معنى الاستعانة. طيب، قد يقول قائل إن قوله إياك نستعين نرى استعانة بعضنا ببعض، نقول هذه ليست هي الاستعانة المقصودة، المقصود هنا الاستعانة التعبدية، وهي الاستعانة الغيبية التي نطلبها من الله جل وعلا. أما كونك تطلب من فلان يعطيك ماي، تطلب من فلان يعينك على فلان، هذه مسائل راجعة إلى الأمور الدنيوية، وهي راجعة في المسائل الفقهية، هل يجوز أو لا يجوز، أولى وليس بأولى ونحو ذلك. إذن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي الاستعانة التعبدية، إذا استعنت فاستعن بالله. نعم. أحسن الله إليك. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. سبقا فسرنا معنى الاستعاذة من العوذ، وهو اللجأ والحفظ. العامة تقول أنا دخيل عليك، فالإنسان يجب عليه أن يدخل على الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله جل وعلا، ولا يجوز بأي حال أن يقول الإنسان أعوذ بفلان أو أعوذ بسيد هذا الوادي، إنما يستعيذ بالله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نفس المعنى الذي ذكرناه في الاستعانة هنا أيضا، المقصود بالاستغاثة الاستغاثة الغيبية التي تكون من الله جل وعلا، استغاثة تعبدية. أما تستغيث بإنسان يقدر على غوثك، سقط رجل في البئر فنادى من أعلاه يا فلان أغثني، هذا ما في بأس، يسمعك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الاستغاثة من حي قادر يسمع مباح. الاستغاثة بحي قادر يسمع مباح، ولهذا جاء في القرآن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، وقال الله جل وعلا عن المستضعفين من المؤمنين الذين لم يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذن يجوز طلب النصر ممن يقدر ويسمع، هذا أمر دنيوي، وإنما المقصود هنا ممن من الأموات والأصنام والأوثان لا يجوز الاستغاثة بهم. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح معناه النحر، ولا يجوز الذبح تقربا إلا إلى الله جل وعلا، وهذه مسألة مهمة. فلا ينهر دم مخلوق خلقه الله إلا لله جل وعلا، حتى لو أن إنسانا تقرب إلى غير الله بذبابة فإنه قد وقع في الشرك. وهذا جاء في حديث سلمان الفارسي أن رجلين مر على صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إلى الصنم قربانا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقربه. قال: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فمات، ففي الطريق مات فدخل النار بسبب فعله الشركي هذا. وأما الآخر فقال له: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قال: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت ليقرب لأحد غير الله شيئا. فقتلوه فدخل الجنة. لا يجوز أن الإنسان ينهر الدم إلا لله جل وعلا. هذا قال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما معنى أهل لغير الله به؟ هذا غير المسمى عليه اسم الله. ما أهل لغير الله به أي ما ذبح لغير الله، ذبح للبدوي، ذبح للقبر، ذبح للشجر، ذبح للحجر، هذا ما يجوز. الذي يذبح تقربا إلى غير الله لا يجوز أكله. ولهذا نقل الشيخ سليمان في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد إجماع علماء ما وراء النهرين أن ما يذبح للأمراء والملوك عند مقدمهم أو عند مرورهم أنه من الذبح لغير الله، فيجب الحذر من هذا. تريد أن تذبح على سلامة فلان، اذبحه في المسلخ ووزع لحم على الفقراء والمساكين، مو بتذبح قدامه، ها؟ هذا ما ينبغي. طيب، إن قال قائل: الذبح لإكرام الضيف. طيب، الذبح لإكرام الضيف مأمور به شرعا، فأنت تذبح لله لتكرم الضيف باللحم وليس بالدم. أما إن أكرمت الضيف بالدم دخلت فيما أهل لغير الله به. عرفتم الفرق؟ تكرم الضيف بإيش؟ شرعا باللحم بالطبخ، ما هو بالدم. الضيف جاي مار من قدامك، هشك رايح بيت فلان، مو بجاي عندك تذبح قدامها، تراني ذبحت لك، هذا مما أهل لغير الله به. واضح؟ انتبهوا لهذا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال جل وعلا في القرآن: فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، مو تنحر لغير الله. لا يجوز النحر لا لجني يقول بذبح الديك وأنثر الدم على التواير السيارة عشان ما يصاب بالعين، هذا من الشرك. يذبح الخروف عند باب عتبة البيت الجديد، تقول له ليش؟ قال: عشان العين ما تصيبه، هذا من الشرك لغير الله، من الذبح لغير الله. لكن يجوز للإنسان يكرم ضيفانه باللحم وليس بالدم، فلا بد من التنبه إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر كما سبق أن بينا معناه هو إلزام العبد نفسه بعبادة، إلزام العبد نفسه بعبادة غير ملزمة له في الشرع. هذا النوع من النذر منقسم إلى قسمين: نذر بلا شرط، نذر بلا شرط، فهذا يعني من المباحات، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والوفاء به واجب، ولذلك مدح الله الموفون بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنوع الثاني من أنواع النذر النذر المعلق. ما معنى النذر المعلق؟ المعلق بشرط. يقول: إن رد الله غائبي ذبحت بقرة، إن شفى الله مريضي ذبحت خروفا وتصدقت به، إن حصل كذا صمت 10 أيام. فهذا النذر المعلق مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه فيه اشتراط على الله جل وعلا، ولأن فيه استخراج من البخيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. فهذا النذر مكروه. والنذر الأول الذي هو بلا شرط، والثاني الذي هو المعلق المكروه، الوفاء بهما واجب، الوفاء بهما واجب. فإن قال قائل: ما هي العبادة التي أصلها مكروه ولكن التزامه مشروع؟ تقول: النذر. النذر أصله مكروه والوفاء به والتزامه مشروع وعبادة وطاعة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: النذر شديد، فكانوا إذا نذروا يوفون بنذورهم، وليس مثل حالتنا اليوم الله المستعان. والنذر حتى يكون صحيحا لابد أن يكون من جنس العبادات. فلو نذر الإنسان الوقوف في الشمس هذا نذر باطل. لو نذر الإنسان أن يمشي من هنا إلى البحر هذا نذر باطل شرعا. فالنذر لابد أن يكون في جنس العبادات، سواء كانت عبادة فرض أو عبادة نفل. المهم أن النذر يصح شرعا إذا كان في جنس العبادات. وأما النذر لغير الله فهذا إما شرك وإما بدعة. النذر لغير الله إما شرك وإما بدعة. إن ترتب على النذر لغير الله عز وجل بدعة فإنها بدعة، وإن ترتب على ذلك شرك فهذا نذر شركي. فلو نذر أن يذبح بقرة عند قبر فلان متقربا إليه فهذا شرك. لو نذر أن يذبح عند قبر فلان متقربا إلى الله فهذا نذر بدعة. فننتبه إلى هذا. وقد جاء في الحديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. قال: أوفي بنذرك. فالوفاء بالنذر يكون واجبا عند العلماء قاطبة إذا كان من جنس العبادات المشروعة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله السبت القادم. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.